الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل الدرس في اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله اتفضل الشيخ جزاك الله خير نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين اللهم آمين. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث والله أعلم. فين هذا والله أعلم؟ في طرف تركت سطرا أنا والصحيح هذا بين قوسين هذا أيوه. هذا بين قوسين أيوه الصحيح أن الجرح مقدم هذا كتب في الحاشية عندي والصحيح أن الجرح أيوه. مقدم والصحيح مطلقا. أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا أيوة. هذا البحث من جملة مباحث علوم القرآن يحتاج إلى تعمق وخاصة الذي الطالب الذي يشتغل بتخريج الحديث فيأتي عليه وقت ويصعب عليه حكم للرجال بسبب اختلاف أهل العلم في هذا الراوي بين جرح وتعديل فماذا يفعل؟ وكتبنا في الغالب يجمع هذا النوع من أقوال أهل العلم فيقولون فلان وثقه وفلان قال صالح وفلان قال لا بأس به وتجد بعده وضعفه فلان وفلان وفلان فيقع الباحث في نوع من التردد في حكم على هذا الرجل أو هذا الراوي والأصل في هذا الإخوان في علوم الحديث الآن في علوم الحديث الأصل فيه بعد معرفة أصول الأصل فيه الخبرة الأصل فيه الخبرة لأن أصول الحديث ليس هو من الأصول التي إذا حفظها الطالب يستطيع أن يخرج الحديث ليس هو من هذا العلوم ليس من هذا ممكن طالب يحفظ مثلا كتاب معرفة علوم الحديث لابن صلاح أو كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير ألفية ابن مالك وما شابه ذلك ولكن لا يجعل هذا الحفظ وحده نعم أن يكون قادرا على التطبيق على إيش؟ على التطبيق فالذي نقول علم الحديث علم المشاهدة والممارسة والخبرة الاجتهاد فيما اختلف الناس فيه فيما اختلف الناس فيه يعني ليس هو علم الاجتهاد في كل شيء لا علم المشاهدة يعني لما يقول الراوي إني شاهدت فلانا أو سمعت فلانا فهذا ليس في مجال الاجتهاد هذه مشاهدة. يقول سمعت من فلان، فمعنى هذا أن هذا الأصل ليس هو الاجتهاد. وإذا قال حدثني فلان فهذه من المشاهدة، سمعت فلانا هذه من المشاهدة، هذا ليس اجتهاد. الاجتهاد يقع أو يكون إذا وقع الخلاف بين أهل العلم في راوي من الرواة أو في متن الحديث، هنا يأتي دور الاجتهاد، وهنا يأتي دور الباحث أن يوفق بين هذه الأقاويل المختلفة، فمن قدر على هذا نجا، ومن لم يقدر وقع في وهم، وقع في وهم، لأن النقل الكلام المتناقض في الراوي لا يفيد شيئا. نقل الكلام المتناقض في الراوي من رواة الحديث لا يفيد شيئا في معرفة الحديث، بل أنا أحذر من يشتغل بهذا العلم ألا ينقل كلاما متناقضا إلا أن يوفق بينه، وإلا لا ينقل، لأن هذا النقل يوقف شك على القارئ. ماذا يفعل هو؟ ماذا يفعل؟ أنت نقلت كلام فلان وفلان وفلان وفلان وسكت، طيب ماذا يفعل القارئ؟ ماذا فهم القارئ من هذا الكلام؟ فعلى كل طالب الذي يريد أن يشتغل بعلم الحديث يجب عليه أن يمارس علم التخريج عند أحد علماء الحديث الذين أفنوا عمرهم في هذا العلم، ويتعلم منهم كيف يجمع المعلومات المبعثرة في راوي واحد، كيف يجمع. وهذا الذي فعل أصحاب الصحاح، فإنه ما من راوي من الرواة إلا فقدت كل ما فيه، ما من راوي من الرواة. فلذلك قال شعبة لو رويت عن الثقات فقط المتفق عليهم نعم لما بلغ عندي هذه الأحاديث إلا قليلة، قليلة جدا. يعني الرواة الثقات المتفق عليهم جميعا وليس فيهم كلام قليل جدا، يعني لماذا؟ لأن كل محدث له منهج في معرفة الرواة، أنا أسمي هذا مختبر، مختبر تاريخ مختبر. فلذلك في كتابي دراسات في الجرح والتعديل من القرن الثاني والثالث والرابع، ثلاثة قرون، أئمة الحديث في خلال ثلاثة قرون، ماذا فعلت؟ بينت لهؤلاء الأئمة منهجهم في معرفة الرواة، منهجهم، يعني لا ترجمتهم، يعني لا أترجم شعبة ولا بخاري ولا أبو داود ولا الترمذي ولا أحمد، لا، أبين كيف كان الإمام أحمد، كيف كان الإمام أحمد إيش منهجه في معرفة الرواة، كيف كان شعبة منهجه في معرفة الرواة، كيف كان الإمام بخاري منهجه في معرفة الرواة. فسميته هذا، ماذا سميته جي؟ مختبر، هذا مختبر. هؤلاء الأئمة أفنوا حياتهم في هذا العلم حتى تركوا لنا هذه الثروة نعم الهائلة. أمامنا الآن إذا اختلف أهل العلم في الجرح والتعديل، فماذا يقدم وماذا يؤخر؟ فالقاعدة الأصولية المعروفة بين أهل العلم جميعا، إذا كان الجرح مفسرا، إذا كان الجرح مفسرا يقدم على التعديل. هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة، إذا كان الجرح مفسرا، يعني بين الجارح سبب جرحه، بين، فهذه القاعدة عامة بأن الجرح مقدم على التعديل، على التعديل. ولكن هل هذه القاعدة مضطردة في كل راوي؟ في كل راوي عرف جرحه مفسرا أو فيه أيضا تخلف؟ فالأصل نعم، نوافق أن الأصل أن الجرح المفسر يقدم على التعديل، لأن التعديل يعني كأن المعدل يعدل راويا لم يقف عليه ما وقف عليه الجارح، الجارح عنده زيادة علم بناء على هذه القاعدة، من عنده زيادة علم يقدم على من ليس عنده هذا العلم. فالجارح لما يقول إنه كان يخطي وبين سبب خطئه، فيقول مثلا أنه لما دخل في مدينة كذا لم يكن عنده كتاب فكان يحدث من حفظه فيخطي، هذا جرح مفسر، هذا الجرح مفسر. يأتي معدل يقول لا هو ثقة. طيب ثقة، ولكن متى يكون الثقة ومتى يكون المجروح؟ الجرح الذي بينه الجارح والسبب الذي بينه الجارح، نعم، هذا يقدم على من؟ على التعديل، إلا في حالتين واحدة، في حالتين واحدة، وحالة هذه ما هي؟ أن يكون المعدل نفى هذا الجرح بعينه، أن يكون المعدل نفى هذا الجرح بعينه، لما يقول فلان دخل في مدينة كذا فكان يحدث من حفظه فأخطأ، يأتي المعدل يقول لا أنا جمعت مروياته في هذا البلد الذي تقول فوجدت أنه يوافق الثقات. ممكن أنت وقفت على حديث أو حديثين، ولكن أنا وقفت على عدة أحاديث فوجدت أنه يوافق الثقات، وموافقة الثقات، موافقة الثقات دليل على عدم وهمه. إذن إذا كان المعدل كما قل نفى الجرح المفسر، نفى الجرح المفسر، ففي هذه الحالة لا بد أن نقدم تعديل من؟ المعدل. وكذلك إذا عرفنا أن الجارح جرح وبين سببه، فيأتي المعدل يقول لا هذا لم يكن في هذا الشيء اللي تقول، ممكن أنت وهمت أو هذا من زلة اللسان أو قلم أو شيء من هذا، مثل قول يحيى بن معين في الشافعي، قول يحيى بن معين إيش في الشافعي؟ إنه لم يكن بثقة، إنه لم يكن بثقة. قال لماذا لم يكن بثقة؟ قال هذا حنفي، يطبع مذهب حنفي. طيب الذي يتبع مذهب الحنفي وهو حافظ لحديث رسول الله ومحدث لحديث رسول الله، هل يكون ضعيف؟ لا يكون ثقة. الإمام الشافعي رحمه الله درس على تلاميذ أبي حنيفة، درس على تلاميذ أبي حنيفة، فلا شك أنه تأثر في بعض آرائهم، ولكن هل هو يقدم الرأي على الحديث؟ ما عرفنا هذا، ما عرفنا من الشافعي أنه قدم رأيا لفلان وفلان على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نقول هذا، لعل هذا زلت قلم من هذا الإمام، أو والله أعلم. فأنا ما نقبل في هذه الحالة، ما نقبل قول ابن معين في الشافعي، ما نقبل هذا. يعني ينقل عن الإمام الشافعي أنه يقول إذا كان في المسألة اجتهاد ولم أجد فيه دليلا مخالفا من الكتاب والسنة فأقدم اجتهاد أبي حنيفة. هذا كرأي، هذا ما في معنى هذا. هو لابد أن تقدم في هذه الحالة إما رأيك أو رأي أحد أهل العلم. إذا سئلت عن مسألة ولم تجد جوابا لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن وجدت جوابا من أهل العلم قد أجابوا في هذه المسألة، فأنت بين الأمرين، إما أن تقول بما قال به هذا العالم المعروف، أو تتوقف، أو تجتهد. فالإمام الشافعي يقول ينقل عنه، ينقل والله أعلم بصواب، لا في تاريخ بغداد هذا، إذا لم يكن في المسألة خلاف من الكتاب والسنة ولم أجد دليلا فأقدم رأي أبي حنيفة. طيب ممكن هذا، ما في معنى هذا. في هذه الحالة أنا وأنت وفلان وفلان إذا سئلنا عن مسألة وما وجدنا فيه جواب من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الأئمة أفتى في هذه المسألة بكذا، فيجوز لي بدلا أن أجتهد من جديد أقول والله فلان الإمام أفتى بهذا وأنا أرى أنه لا بأس به لأنه ليس فيه مخالفة من الكتاب والسنة. فهنا قلت بارك الله فيكم، إذا جاء الجارح بجرح مفسر والمعدل ينفي هذا الجرح بعينه فلا يقدم الجرح المفسر في هذه الحالة. شيخ فهمت هذا؟ في هناك أمر آخر في تقديم المعدل، وهو أن يكون الجارح متشددا يجرح شخصا بأدنى سبب، يكون متشددا مثل الأقيلي الذي يتكلم في ابن المديني، يتكلم إيش في ابن المديني الأقيلي، فعلق عليه الذهبي بعد قال أما لك عقل يا أقيلي أتدري أم من تتحدث؟ أما لك عقل يا أقيلي أتدري عن من تتحدث؟ ابن المديني، ابن المديني إمام، إمام في هذا العلم. يقال علم الحديث يدور على ستة، منهم ابن المديني، ابن المديني الأقيلي يتكلم فيه، هل يقبل قول أقيلي في ابن المديني؟ إذن عرفنا إذا كان الجارح متشددا ويتكلم بأدنى سببين، ووجدنا المعدلون وهم معتدلون ثم هم أكثر أيضا، ففي هذه الحالة أيضا لا يقبل قول الجارح، قول الجارح. وفي سورة أخرى أيضا أن يكون المعدلون أكثر، أن يكون المعدلون أكثر والجارح واحد أو اثنان، ولكن المعدلون أكثر. ففي هذه الحالة أيضا لا يقدم الجرح، إنما يقدم التعديل. وفي سورة أيضا إذا كان الجرح في إمام وعرفت إمامته، فلعل المعاصرة هي التي جعلت يتكلم بعضهم في بعض. ففي هذه الحالة أيضا لا يقبل قول الجارح، مثل كلام ابن أبي زيد في مالك، وكلام مالك في محمد بن إسحاق. نحمل هذا إلى المعاصرة، لأن هذه المعاصرة قد أدتهم إلى هذا، وعفى الله عنهم جميعا. كما قلت إخواني، هذا العلم علم تجريبي، فبخبرة والتجربة الطالب المشتغل بالحديث يستطيع أن يحدد الحكم على الراوي، لأن الحكم على الراوي هو يودي إلى صحة الحديث وضعفه. طبعا ليس هو الشرط الوحيد، هناك شروط أخرى، ولكن من الشرط الأساسي لصحة الحديث أن يكون الراوي ثقة ضابطا، هذا من الشرط الأساسي. إلا أنه لا يكفي هذا، لا يكفي لتصحيح الحديث أن يكون الراوي ثقة ضابطا فقط، بل لا بد من وجود شروط أخرى، كما هو معروف في كتب الحديث. طيب، تفضل الشيخ، بارك الله فيك. نعم. قال رحمه الله: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. والصحيح أنه لا يكون توثيقا له، حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. قال: نعم، هذا الموضوع أيضا موضوع مهم، وهو رواية الثقة عن الراوي، هل هو توثيق لهذا الراوي؟ يعني مثلا الإمام مالك، إمام دار الهجرة، إمام الحديث والفقه، إذا روى عن راوين حديثا، ما قال هو ثقة وغير ثقة، ولكن روى، يقول حدثني فلان، بل قال حدثني ثقة، ثم ذكر اسمه أيضا، فهل رواية الإمام مالك عن هذا الشيخ هو توثيق له؟ هنا سؤال، هل هو توثيق له؟ ففيه ثلاثة مذاهب كما قال الشيخ: مذهب أنه توثيق له، ومذهب أنه ليس بتوثيق، والمذهب الثالث بينهما. ما هو بينهما؟ يعني مرة يكون توثيقا ومرة لا يكون توثيقا. متى يكون توثيقا؟ إذا وافق عليه الأئمة الآخرون على توثيقه فيكون توثيقا له، وإذا خالف الأئمة الآخرون فلا يكون توثيقا، لأنه قد يكون هو ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره. وقد وجدنا من أربع شيوخ الإمام مالك، أربع شيوخ من الإمام مالك كلهم ضعفاء، وأشهرهم عبد الكريم ابن أبي المخارق، أشهرهم عبد الكريم ابن أبي المخارق، يقال أنه كان يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من شيوخ مالك. فإن مالك رحمه الله كأنه يغتر بهيئته، جاء من خارج المدينة، لم يكن من أهل المدينة، جاء من خارج المدينة بهيئة العلماء مثل الإمامة أو مثل إيش، لباس، لباس العلماء، لباس المحترم. دخل المدينة وبدأ يحدث الناس حديثا، فسمي منه مالك وحدث عنه، حدث عنه، وبعد ذلك تبين أنه ليس من الثقات بل هو من الكذابين. والحمد لله ما روى مالك عنه إلا حديثا أو حديثين، ما روى عنه. فيقال لعل إمام مالك رحمه اغتر بهيئته لأنه لم يكن من أهل المدينة. أما شيوخ الإمام مالك من أهل المدينة فكلهم ثقات والحمد لله، كلهم ثقات، لأنه يعرف هؤلاء الشيوخ من أهل المدينة من مخرجهم ومدخلهم ونسبهم وحسبهم وعلمهم وما شابه ذلك. فشيوخ مالك رحمه الله من علماء أهل المدينة كلهم ثقات، الضعف جاء فقط من علماء خارج المدينة. الذي جاء من خارج المدينة جلس يوما يومين وبدأ يحدث، فيسمع منه، سمي منه مالك وبدأ يحدث عنه، فتبين فيما بعد أنه ليس هو من الثقات. إذن الرأي الصحيح هو ليس كل من حدث أو قال حدثني ثقة توثيق له، توثيق له، بس هذا ينظر إلى هل هذا المروي عنه فعلا فيه كلام أم لا، فيه كلام أم لا. إن كان فيه كلام وجرح فلا توثيق له، ولكن إذا لم يكن فيه جرح إنما هو مستور الحال لا يرى فيه جرح، وروى عنه جماعة عدد، روى عنه عدد اثنان ثلاثة أربعة ولم يجرحه أحد، ففي هذه الحالة يعتبر توثيق، كما هو في رجال الشيخين رجال البخاري ومسلم، كما يقول الذهبي رحمه الله عدد لا بأس به في الصحيحين لم يوثق أحد، لم يوثقهم أحد، ولكن روى عنهم عدد لا بأس به. وهذا هذه الرواية ترفع عنهم الجهالة وترفع عنهم الضعف، لأن أحدا لو عرف فيه ضعفا لبين. يعني كيف يروي عن رجل أربعة أو خمس أو ست ولا يدرون فيه الجرح؟ إذا ما دروا فيه جرح فمعنى أنه لا بأس به، مستور الحال لا بأس به، مستور ليس مستور الاصطلاحي، أنا أقول بل أقول إن الأصل في الراوي العدالة، المسلم أصله فيه إيش؟ العدالة، حتى يثبت فيه جرح. الأصل في الراوي العدالة، لأن العدالة هو اكتسب بالإسلام، فهذه العدالة لا تزول إلا بوجود جرح. عرفت النقطة؟ هذا ما دام هو مسلم فاكتسب العدالة بحكم الإسلام. عرفت الشيء هذا؟ اكتسب العدالة بإيش؟ بحكم الإسلام. فهذه العدالة لا تزول حتى hatta yati ma yujarrihuhu. Hatta yati ma yujarrihuhu. Wahada kama qultu fi sahihain adadun la bas ma aqul kathir la adad la bas bihi kama qala al-Imam Zahabi wa lam najid fihim at-tawthiq min ahad fa yuqal riwayat ash-shaykhaini anhum iktasaba at-tawthiq iktasaba ish at-tawthiq riwayat ash-shaykhaini anhum iktasaba ish at-tawthiq limadha iktasaba at-tawthiq li'an al-asl fi ar-rawi al-adala بحكم الإسلام وهذه العدالة لا تزول إلا بجرح منصوص هذا هو الموضوع يعني هل رواية ثقتي رواية ثقتي أن الراوي توثيق له أم لا في ثلاثة أقوال كما قلنا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم